أحسن الله إليكم. يقول: هل الأجر في الصلاة في مكة ولو في مكان السكن هو نفسه الأجر في الصلاة في الحرم، أي أن الصلاة تعدل 100,000 صلاة، أم أن هذا خاص بالحرم فقط؟ بل هذه المضاعفة بالعدد تشمل مكة كلها. ثم يبقى فضل الجماعة وزيادتها على فضل الانفراد، فإن صلاة الجماعة تزيد 27 جزءا عن الصلاة المنفرد. فإذا كان إذا صلى منفردا تعادل صلاته 100,000 صلاة منفردة، فصلاته مع الجماعة تعادل 100,000 صلاة مع جماعة. وإذا ضربت 100,000 في 27 جزءا تبين لك ضرب 100,000 في 27، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.